كما يقال لتم كما يقال عن التلفزيون بالمناسبة، أنه أثناء فتحه ووجود الصورة فيه لا تدخل الملائكة؟ ما فيش هذا نص، لكن أي مكان فيه معاصي نظريا مش يعني نقلا ما تدخل الملائكة، لكن نحن ما نتكلم عن أمور غيبية بمجرد النظر والرأي. اللي إجا في نص منصرح فيه، اللي ما إجا في نص منقول يحتمل. مثل شيخنا ما فصلت الآن عند الأخوة حول المعاصي، يعني الأدنى والأعلى، فهذه ما هي يعني من حيث الفعل أسوأ، تعليق صورة أو خروج الصورة هذه، فجزاكم الله خير. لكن الورود عدم ورود النص شيخنا هنا، أما في حقيقة شيخنا أليست أسوأ؟ صورة عم تتحرك وامرأة هذا زي ورقة. لا هو مش عن المعاصي، بسأل عن دخول الملائكة شيخي. فاهم دخول الملائكة في محل فيه معاصي. لا عفوا كان قصد الصورة. الصورة شيخنا أثناء فتح التلفزيون تكون الصورة موجودة. هون يقال بقى حذف، إذا كان التلفزيون معروف اليوم هذا هو أولى. ما هذاك شيخي أنا فهمت المعاصي، يعني إذا ملائكة لا تدخل سواء بوجود أثناء تشغيله صورة شغالة فيه، من باب أولى إذا كان شغالة. أيوة. ما سمعت أكثر من مرة منقول الصور هذه متحركة يعني داخلة في المضاهاة لخلق الله أكثر من الصور الجامدة. أين مرارا قلنا هذا؟ أين سمعنا منكم؟ فعلى هذا شيخي أنا كنت يعني ذكرت. أنا ما فهمت السؤال، أنا فهمت عن المعاصي. بقول دخول الملائكة، عشان هيك قلت الصوره ورق يعني ما يدخل الملك، وهذه صوره متحركه وجميله وباين يعني هذا عن هذا. قلتم كذلك سؤال حول النظر الى لاعيبه الكره، فهنا لعلي سمعت منكم في احد الاشرطه انه هنا ليست بعوره، لان الذي ينظر لا يهتم بالعوره، لكن ينظر على لا يركز نظره على الفخذ المكشوف او ما شابه ذلك. ايه هنا في يعني ما يقال ضرر ومنفعة، فإذا كان الضرر موهوم تغلب عليه المنفعة غير الموهومة. نعم. لكن مع ذلك يقال إنما الأعمال بالنيات. جزاكم الله خير. يا الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. السلام. وعليكم السلام. شيخ ناصر. نعم. بيت الشيخ ناصر الدين الألباني. نعم نعم. أنا أستاذ من المغرب، ويعني أحدث لو أمر على عمان، عندي هكذا بعض المسائل إن شاء الله إذا ما كان معنا. أنت تريد أن تأتي من المغرب إلى هنا؟ لا أنا الآن في آسيا. في آسيا؟ جامعي في المغرب. أنا مغربي. أنا فاهم يا أخي، أنت من أين تتكلم؟ من آسيا، من تايلاند. فتريد أن تأتي إلى هنا من أجل ماذا؟ بعض الأسئلة هكذا تتصل بالحديث وقضايا هكذا. اسألها هاتفيا من هنا. اسأل هاتفيا. أساس أنها طويلة شوية يعني. يا شيخ أنا ما عندي وقت فراغ لاستقبال طلاب العلم. نعم. هي تتصل بي بالخصوص في قضايا الصحيحين، و لأن وصلتنا بعض الكتب في المغرب، يعني هذا الحوار الذي يجري حول أحاديث الصحيحين وبعض القضايا من هذا النوع. أنت سمعت جوابي في كتاب معين؟ يا شيخ هل فهمت ما قلت لك؟ أنا أسأل في التليفون. أيوة اسأل في التليفون، أما أن تأتي إلى هنا فليس عندي فراغ لاستقبال أحد. فسؤالي حول أحاديث في الصحيحين. يا أخي بارك الله فيك، أنت سجل أسئلتك في ورقة وأمعن النظر فيها، فقد تقدم وتؤخر وتطول وتقصر حتى يكون سؤالك جامعا مانعا. أما الآن أنت تسأل سؤالا مائعا تقول حول أحاديث الصحيحين، فأنا أقول لك ما بالها؟ لماذا تضطرني أن أسألك بدل أن تضطر أنت أن تسألني ما بال أحاديث الصحيحين؟ هل في الصحيحين يمكن أن نقول هناك حديث ضعيف؟ وهل الصحيحان هما كتاب منزل من السماء أم هو تأليف بشر؟ هو الثاني. إذن ما الذي يحملك على مثل هذا السؤال المعروف جوابه عندك؟ لا، على أساس أنه مثلا في كتب مثل الألفية العراقي وكذا وقطع مثلا بصحة لما قد أسند. إيه، وليس هناك قيد لما أسند؟ ما فهمت يعني يا أخي. ما من عام إلا وقد خص، هذا كلام ليس على إطلاقه، ولذلك قلت لك سجل سؤالك وتأمله جيدا ثم اطرحه علي في الليالي التالية إن شاء الله بعد صلاة العشاء من كل ليلة، معك ساعتين حسب توقيتنا هنا. والسلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخنا.